جزاك الله خير. إذا كان التأخر بعضو هل يجمع؟ يعني كان مثلا يدافع الأخ الثاني يجمع وين؟ المسجد مثلا العشاء مثلا صلى مع الإمام. سبق الكلام، بيجمع مع جماعة ولا وحده؟ وحده. حكينا ديك ساعة فيها. لم هو أنا قمت إنه التأخر يعني بدون قصد، بدون يعني عذر. في عذر يوجب له الجماعة؟ العذر عذران، عذر يبرر له ترك صلاة الجماعة، لكن هذا لا يكفي له عذرا للجمع بين الصلاتين. مفهوم هذا الكلام عندك؟ طيب، إذا لازم يكون العذر يقتضي له أن يجمع بين الصلاتين، وليس فقط أن تفوته صلاة الجماعة. واضح؟ أحيانا يأتي إنسان شيخنا فيصلي العشاء جاهلا قبل المغرب. لما تقولون ما لا تفعلون؟ بس هذا أخيرا، جزئية أخيرة، وقع في قلبي هذا قبل ما أنا كنت أتوقع كمان هذا، بس هذا أخيرا. ما الجماعة الكويتيين، لكن لكن الظاهر أنت شاعر بشعوري إنه جماعة أفلس وما في عندهم شيء إلا. لا في سؤال. إذا هبت رياحك فاغتنمها. في سؤال متطوع. لا حتى ما يرد عليك الحجة بالآية. لما تقولون لما تقولون ما لا تفعلون. نعم.